ركبت المرسيدس وصارت تمشي غندارة، ما بتاكل الا قريدس، رزق الله يا المجدارة. وركبت المرسيدس صارت تمشي غندارة، ما بتاكل الا قريدس، رزق الله يا المجدارة. او شيلي شيلي شيلي هالنضارة، شيلي شيلي شيلي شيلي هالنضارة، شيلي وانتي بنت الحارة لا تنغري يا صغير. خسارة غيرتي وفكرتي الدنيا منظارة، أو ركبت المرسيدس وصارت تمشي غندارة، بتاكل إلا قريدس، رزق الله يا المجدارة. ركبت المرسيدس وصارت تمشي غندارة، ما بتاكل إلا قريدس، رزق الله يا المجدارة. هاي وبالطلعة بتقول لك باي، وكله عندك بتسلاي واتساب.